تحت ارضي هي تجديد الاراده، والشعب هو الضمير، هو القياده، هو القياده. انتفاضه ارضي هي تجديد الاراده، والشعب هو الضمير، هو القيادة. ياه ياه تسلى حلوة ترمي دبابة بحجر، تسلى حلوة ترمي دبابة بحجر. اتعلقت بالأرض من يوم